قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. يعني عندنا التوحيد الآن يعني قسمين: التوحيد العلم الخبري، والتوحيد القصد الطلب. العلم الخبري هو أن يعلم أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم هذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالاسم علمي خبري. كل أخبار الله تبارك وتعالى نفسي أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا ند له ولا ولد له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا الذي أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته، هذا العلم به توحيد، شهادة لله تبارك وتعالى، العبد لله بما شهد الله تبارك وتعالى نفسه، هذا اسمه علمي خبري. أخبار جاءتنا عن الله عز وجل تخبرنا بصفة الله تبارك وتعالى، هي واحد. النوع الثاني اللي هو يعني التوحيد الطلبي، وهو انه هذا العبد كيف يعبد الله، مثلا الصلاة لله والصوم لله والزكاة لله والحج لله والعمل لله والذبح لله والنذر لله، وكل هذه هي هذا النوع الثاني من التوحيد، اللي هو يعني ان يكون طلبه بكل العبادات هو الله وحده سبحانه وتعالى، الله الذي آمن به حسب ما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافر. يعني التوحيد الأول دل عليه قل هو الله أحد، لو التوحيد يعني العلم الخبري قال قل هو الله أحد الله الصمد، والتوحيد الثاني قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، فعبادتي اللي هو توحيد طلبي هذا عبادتي كلها لله، لا أصرف شيئا ولا أعبد شيئا من عرف وباطل، وإنما عبادتي كلها لله. نعم، لا أعبد ما تعبد. نعم. وهما سورة الإخلاص. هذه السورتين كان الرسول يجمع بهما، يجمع بينهما يعني في يعني ركعتي الطواف، ركعتي يعني الفجر، لأن دول الإخلاص. التوحيد الأول اللي هو العلم الخبري قل هو الله أحد، التوحيد الثاني التوحيد الطلبي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نعم. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف. نعم. وغير ذلك. نعم. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه. نعم. التوحيد الأول هذا اللي هو يعني العلم بصفات الله، بأسماء الله وصفاته، والأصل فيه أن يوصف الله كما وصف به نفسه، فالله هو الذي أخبر العباد عن نفسه سبحانه وتعالى. يعني العباد بعقولهم لو عقولهم بعيد عن الوحي ما يستطيعون أن يعرفوا يعني ما هي صفة هذا الإله الذي خلقهم وخلق هذا العالم. طبعا ننظر مثلا في كلام يسمون بالعقلاء او الفلاسفه، لما نيجي نشوف دول ما امنوا بالله والرسول، وانما بعقولهم ارادوا ان يعرفوا يعني من الذي خلق هذا العالم، فما توصلوا الى يعني حاصل. قالوا فيه خلق العالم هذا خالق، لابد كل موجب سموه عله هو اوجدته، لكن هذه العله في زمن يسموه واجب الوجود شنو هي؟ ايش صفاتها؟ فقال هذه الصفات ينبغي أن تكون صفات مطلقة من كل خير، حتى الوجود لا وجود له في كل هذا الوجود، فما يصير شيء. لكن من الذي يعرف الناس بخالقهم وإلههم ومولاهم؟ الله. جاء الرسل هم الذين أخبروا الناس خبر الله تبارك وتعالى إن الله يا أيها الناس إن هذا الإله الذي خلقكم من ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو خالق كل هذا وهو الذي يسيره. ثم هو من صفاته أنه أحد لا شبيه ولا نظير، صمد لا جوف له، تصمد إليه كل الخلائق تصمد إليه، وجودها يعني مرتبط بأمره سبحانه وتعالى، لم يلد ما هو متولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا تنزل القرآن يعرف العباد أنه رب الرحمن رحيم غفور ودود سميع عليم، تكلم استوى على عرشه فعاقب يؤخذ بالسمع شيء العقاب للطول، يسمع كل أحد يراه لا يفوته شيء، هذا يكون بقى تعليم. كل تعليم هذا من الرسل، من الرسول الذي نزل على هذا الوحي وشاء وحي. فالعلم بالله تبارك وتعالى إنما يعني العلم الخبري هذا الله هو الذي يخبر الله، يعني عن طريق الخبر، خبر من الله تبارك وتعالى للرسل. أما العقول لوحدها بعيدا عن خبر الله عز وجل ما توصلش، وتقرأ الفلاسفة ما تعرف من خلقها ولماذا خلقها وفيها صفاته. نعم، أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله. هذا الأصل، يصف الله بما وصف به نفسه، قرنه سميع عليم غفور رحيم شديد العقاب تكلم، ما وصف به نفسه وصف به رسوله، لأن الرسول كذلك إنما يصف الله بما أخبره الله. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أوفر الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، عاش 40 سنة ما يعرف الله، يعني ما يعرف، وهو أرجح الناس عقلا وأحسنهم أخلاقا قبل أن تأتيه الرسالة. فهو أمين وصادق وبار ورحيم، تصفه أم المؤمنين خديجة قتل تصل الرحم تحمل الكلب وتقري الطيف تعينها وجهها، فأخلاقه في قمة الأخلاق وعقله في قمة العقل، لكنه بالنسبة لمعرفة بالله من هو الله صفاته خير له. بعدين بقى شاف الوحي نزل على جبريل وقال له على يا محمد على ربك الذي اختارك لرسالة صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا ويأمرك بكذا ويحكم كذا وقم على شأن الوحي. فالمعرفة بالله ما تتأتى العقل وحده، واحد عقله وليه يقدر يعرف من ربه ما خلقه منه، إنما تأتى بالخبر الإلهي. ما قال لرسوله ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهذا ضال عن هذا الحقائق. وقال له كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا الإيمان يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، النبي ما كان يعرف هذا، من يعرف؟ ما كنت تدري ما الكتاب القرآن المنزل ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض لا إلى الله تصير الأمور. فأول شيء هو التوحيد الأول، توحيد العلم الخبري، هذا الأصل في الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا وليس بما يعني تخترعه وتقوله العقول أو أشياء كده تجي يعني في النفوس بدون، يعني له وجداني وحديد وجداني في كلام الصوفية خلاص لا كده يعني خواطر عن الله أنه كذا، أو عقلي بكلام الفلاسفة، لا ليس العقل ولا الوجدان ولا أخي إلى الإيمان بما أنزل الله في كتابه وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. نفيا وإثباتا، يعني الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالنفي وبالإثبات، والنفي طبعا ليس نفي مطلق وإنما نفي يتضمن صفة. فالنفي مثلا قال إنه لم يلد، لم يولد، لم نفي، فإذا ليس هو مولود ولا يلد، ولم يكن له كفوا أحد، ما له كفو، نظير ومناسب له سبحانه وتعالى، فهو إله واحد، فهو الإله واحد، كل شيء موجود، كل الموجودات منها كثير. شفت البشر ملايين، سيد مثل عمرو مثل إبراهيم مثل خالد، إشكال ألوان النجوم، الأقمار، الشموس، حار، أشجار، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، سواج تذكرون، بس الله هو الواحد، الفرد الذي لا مثيل له ولا نظير له ولا مثل له، الله. الملائكة في لا يحصون، لا يحصون من الذي خلقه. الحمد لله خاطر السبب جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كثير والخلق ما يشاء. فملك له مثل، له شبيه، ملك له جناحين، ملك له ثلاثة أجنحة، ملك له أكثر، ملك له 600 جناح كثير. حماة العرش مو واحد متفرد، حملة كثير، أكيد كله دي. فكل ما خلق الله أزواج، والله واحد، الله فرد لا نظير له لا كفء له. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه أول شيء يعني بالنفي، فمن هذا النفي لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، قال ما ينام لا يموت، توكل الحي الذي لا يموت، وصف نفسه بالنفي لا يموت لأنه حي، حياة فرمدية، لا يضل، ما ربك بظلام للعبيد فيغفر فينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فوصف نفسه بالنفي وبالإثبات، الرب إثباتا، الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع العليم، هذا إثبات. فالله وصف نفسه بالإثبات وبالنفي، فهذا الأصل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن نؤمن أولا بما وصف الله به نفسه إثباتا ونفيا. نعم. فيثبت لله ما أثبته لنفسه. يثبت لله ما أثبته لنفسه. نعم. وينفي عنه ما نفى عن نفسه. وينفي عن الله كذلك ما نفى عن نفسه. أما يخترع هو بعقله يثبت لله صفة من عنده أو ينفي عنه بالعقل يضل، فأولئك مثلا الذين ظلوا مثلا بالفلسفة من جملة أو قولهم نفوا عن الله تبارك وتعالى، قال لك ننفي عنه الحيز والمكان والجسم والجوهر والعرض، قالوا نفي، نفي عن الكلام، نفي عن الرحمة، قالت لو يتكلم الكلام هذا أصوات، الأصوات لا تقوم إلا بأجسام، والله ليس بجسم ولا يتكلم، فقالوا لا يتكلم، لا يأتي ولا يستوي، لما قال لك الاستواء حركة، والحركة هذه إنما تكون الحركة للجسم، والله ليس بجسم، قال لا يمكن يكون هناك استواء، أنا في نفي عندهم فصل، فأقولهم هم نفوا هذا، تجرد الرب حتى من الوجود، ظلوا في النفي حتى من الوجود، قالت لأن لو وصفناه بالوجود والمخلوق موجود يصير شبهناه بالمخلوق فنفي الوجود. طب ايش؟ قال وجود يعني موجود في الأذهان في الآية، وجود في العقل بس، وجود عقلي ولكن ليس في كل هذه الوجود، ليس في السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. طيب المعدوم شنو؟ المعدوم إذن هل معدوم وصف المعدوم إلا هذا؟ قال لك يجب أن تؤمن بموجود ليس في كل الوجود. هذا كلام يخالف هذا العقل، فإن العقل يحيي بأن الشيء معناه موجود وغير موجود، أما أنه لا موجود ولا معدوم ولا موجود فهي ممتنعة مستحيلة. نعم. وقد علم أن طريق السلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات. نعم. من غير تكييف ولا تنفيذ. هذه طريقة يعني سلف الأمة أنهم يعني آمنوا بما وصف الله به نفسه وصف رسوله بدون تكييف كيفية وبدون تمثيل. تكييف اللي هو أن يخالف كيفية، فمثلا لما يعني نقول مثلا الإنسان يتكلم، كيف يتكلم؟ كيفية الكلام؟ يقول لك والله الكلام هذا يعني أصوات، وهذه الأصوات تخرج من أعضاء في جسم الإنسان، فلابد لها من لسان ومن لحاه ومن جوف، هواء يخرج من جوف، وهذه الأعضاء كلها يعني بحركة معينة تخرج هذه الأصوات، تخرج الباء اللي يغلق من الشفتين، وتخرج القاء تخرج داخل الحلق. فهذه كيفية يعني الكلام أصوات. وكذلك السمع، كيف يسمع الإنسان؟ الإنسان يصب أنه السمع والله يسمع، خلص آلة السمع هذه الأذن، ففي الأذن هذه والأذن خارجية هي هذه الصوات اللي هي عبارة عن مثل يعني تستقبل الموجات الصوتية هذه، وفي الأذن الوسطى عبارة عن قناة، وفي الأذن الداخلية عبارة عن لها هذه غشاء للطبلة، وفي شيء تدق عليها فيجي هذه الأصوات تيجي يعني عليها عبارة عن ذبذبات معينة تدق على هذه الطبلة، هذه متصلة بأعصاب توديها إلى يعني المخ، مخ يترجم هذا الصوت الذي جاء. هذه كيفية، وكذلك النظر كيف الإنسان يشوف مثل العين هذه صفتها كذا وصفتها كذا. فالكيفيات إنما تعرف عن المخلوقات، لكن وذلك عن المخلوقات لأن نحن نعرف ذوات المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بأنه يتكلم ويسمع ويبصر لا يمكن معرفة كيفية ذلك، لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلوم، غير معلوم. فنؤمن بأنه يتكلم ونؤمن بأنه يسمع ويبصر، لكن ليس كالمخلوق، ليس كمخلوق. لذلك قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير لكن ليس كمثله شيء، ليس كسمع الإنسان وبصر. سمع الإنسان معروف بهذا وبصره معروف بهذه الآية، لكن سمع الله وبصره لا يكون مثال غير معلوم. فسلف الأمة آمنوا بأسماء الله وصفاته دون تكييف ودون تمثيل، لا يعرف كيف ولا التمثيل، أن الله يسمع كسمع البشر، سمع المخلوق أو يبصر كبصر المخلوق على الله وحده، وإنما يسمع ويبصر ويرحم ويتصل بكل صفاته كما هو الله سبحانه وتعالى لا يخف من ذاته جل وعلا. نعم. ومن غير تحريف ولا تعطيل. كذلك من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف في تحريف لفظي وفي تحريف معنوي. وهو صرف اللفظ، تحريف اللفظ صرف اللفظ عن الفاظه، ممكن نزيد لفظ او ننقص لفظ يتغير المعنى. او التحريف المعنوي، تحريف معنوي اللي هو يعني يعطى اللفظ معنى غير المعنى الذي استخدم له، كما قالوا مثلا في الاستواء الاستيلاء، هذا تحريف اللفظ في في في في في المعنى، لأن استوى غير استولى، فالاستواء في اللغة غير الاستيلاء في اللغة. الاستواء في لغة العرب هو العلو والارتفاع، ما قال جل وعلا لتستوى على ظهوري، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، كلام الله لنوح عليه السلام، فاستوى على الفلك يعني ركب الهوى على عليه. أما استولى بمعنى أنه يعني أخذها وحازها ونالها، أخذها من الغيب، هذا المعنى غير هذا المعنى. فهم ضم صرفوا معنى استوى إلى استولى، هذا تحريف. كذلك أخذوا مثلا معنى يغضب، فقالوا الغضب العقوب، لا، الغضب ليس العقوب، الغضب معروف في اللغة صفة يتصف بها المخلوق، في المثل المخلوق صفة يتصف بها المخلوق، يعني الرغبة في الانتقام و الشعور ب يعني المخت والكراهية ب من يرى هذا الإنسان أنه فعل ما يعني يخالفه أو يقلقه فيقول يغضب عليه، فهذا بالنسبة للمخلوق. وبعدين العقوبة شيء آخر، يعني في فرق بين أن يكون غضب عليه وعاقبه، قد تكون العقوبة من لوازم الغضب، يعني بعد ما غضب عاقب، لكن الغضب صفة، صفة في بالنسبة للمخلوق صفة تخوض في نفسه الذي يتصف به، نقول فلان غضبان معروفة صفة قائمة به. ثم فلان كان عاقب من غضب عليه، العقوبة شيء آخر، العقوبة غير الغضب. فالله تبارك وتعالى تصف الغضب، تصف العقوب، ثم جعلوا صرف الغضب كله إلى عاقبة. قالوا ليش؟ لأن الغضب، قال لك الغضب هذا يعني يليق بالإنسان ولا يليق بالله، لأن الغضب فورا وانتقام وفورا دم وكذا وكذا، والله منزع عنها. فقال الله تبارك وتعالى الذي يقول فحلف على يمين الصبر وهو فيها فاجر لقي الله يوم القيامة وهو عليه ضال، الله يغضب سبحانه وتعالى، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لكن الغضب صفة تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، لكنها لا تقوم بذاته، كيفيتها لا يقال كيفيتها، كيفية السمع والبصر والعلم والكلام كلها تخلو بها. فهم هاي تحريفة، أتوا إلى كل الصفات الله عز وجل حرفوه، فجعلوا الغضب العقوبة، الرضا المثوبة، الوجه الذات، الكلام قالوا لا ما يتكلم يخلق الكلام في غيره، تحريف ما يتكلم، فإذا خلق الكلام في غيره يقول هذا ليس كلامه، الله خلق أفعال العباد. نحن لما نتكلم الله الذي خلق كلامنا سبحانه وتعالى. لما يعني يقول نخلق كلامنا ما نخلق كلامنا. فيصير معنى هذا أن كلامنا هذا هو كلام الله. فعل الله عز وجل. وإنما الله يتكلم بذاته سبحانه وتعالى. غير كلام الله المخلوق. كلام الله المخلوق. كل الكلام الذي يتكلم به المخلوقات. هذا من خلق الله عز وجل. من اللي خلق لنا اللسان ومن اللي خلق لي كل خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون. فهذا تحريف. من غير التحريف كذلك كذا. نعم. ولا تعطيل. ولا تعطيل. تعطيل اللي هو كل لا يتكلم. فالتحريف اللي هو مثل قول استولى استوى استولى رحم أساء غضب عاصم. والتعطيل منع الصفة بالكل. يقولون لا هذه صفة يعني غير لائقة بالله. وطبعا هو التحريف والتعطيل هما يجتمعان لأنهم يعطلوا الصفة ويحرفوا معنى ينقلها لمعنى وتعطيلها منعها. فيقول لا يتكلم فهي تعطيل ويخلق الكلام لغيره يصير هذا بعد ذلك يعني تحريف لكلام الله عز وجل. يقولون لا رحمة لا تقوم به رحمة بذاته. فيقولون بعدين يعني فهي تعطيل ثم يقولون ان الرحمة يعني المثوب. فيكون هذا يعني انتقلوا من يعني التعطيل الى التحريف. والتحريف له تغيير المعنى اعطاء اللفظ معنى اخر غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فاربعة اشياء يرفوها السلف: التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل. اعمل بصفات الله بدون هذه يعني الاربعة اشياء. نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفعه عن نفسه. وكذلك سلف الأمة ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفعه عن نفسه. نعم. مع إثبات ما أثبته من الصفات. نعم. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد الميل. يعني لا يلحدون لا يميلون في أسمائه ولا في آياته سبحانه وتعالى. اللي هو معنى التحريف. والتعطيل والتشبيه والتمثيل كل هذا من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون يعني يميلون عن الحق. نعم. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. نعم. كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عن علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. طريقة الثلاثة تتضمن إثبات الأسماء والصفات. الاسم الرب الرحمن الرحيم الغفور الودود. والصفة مثل يحيي ويميت ومثل ثم استوى على العرش ومثل كلم الله موسى تكليما. نعم. صفة صفة. نعم. مع نفي مماثلة المخلوقات إثبات بلا تشبيه. نعم. مع نفسي يثبتون هذا اللحمة أثبتها نفسي وأفرها باللحمة أثبتها نفسي إثباتا بلا تمثيل. نعم. وتنزيها بلا تعطيل. وتنزيه يعني عن المخلوق بلا تعطيل بصير. نعم. كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هذه الآية عظيمة ضمنت هذا واحدة. ليس كمثله شيء لا تنزيه. تنزيه عن أن يكون لله شبيه ونظير. هو السميع البصير إثبات. لأن السمع والبصر يتصل به المخلوق. المخلوقات من الإنس ومن الجن ومن الملائكة تسمع وتبصر. لكن ليس سمع هذه المخلوقات تسمع الله وبصره سبحانه وتعالى. نعم. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل. نعم. وقوله الله السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم. جميل. نقف ان شاء الله.